والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه المحاضرة بعنوان القراءة التأصيلية في طلب العلم. والقراءة أنواع، هناك ما يسمى بالقراءة التأصيلية، وهناك ما يسمى بالقراءة الثقافية اللي تكون هدفها الحصول على ثقافة ومعرفة في مجال معين، وهناك قراءة المراجعة، تراجع مسائل معينة من كتب أهل العلم. أما مفهوم القراءة التأصيلية فهي قراءة ممنهجة وفق رؤية معينة وأسس علمية يقصد بها التأصل أو إتقان علم معين من العلوم الشرعية، وهي عنوان المحاضرة اليوم. وقبل أن نبدأ نتكلم عن قضية القراءة التأصيلية، نؤكد على قضية لها علاقة بالقراءة التأصيلية وهي المنهجية في طلب العلم. فأقول المنهجية في طلب العلم تحتاج إلى دراسات متعمقة وفق أسس علمية وفق أيضا تأصيل علمي، وللأسف الشديد أن هذه المنهجيات لم تعط حقها من الاهتمام، فلا الفقهاء يهتمون بها ويدرسونها ويدلون فيها بدلوهم بحجج وبراهين يثبتون فيها مثلا وسيلة معينة وجدواها وأهميتها، ولا أصحاب التخصص وهم مناهج وطرق التدريس مهتمون بمنهجيات التفقه الشرعي أو التعلم الشرعي. فضايع المنهجيات بين هذين التخصصين. فلو جئت مثلا في قسم الفقه، لا يمكن أن يسجل في أقسام الفقه في كليات الشريعة في أو حتى الكليات أصول الدين وغيرها، تخصص العقيدة وغيرها، أن يتكلموا عن منهجية طلبة، لأن يرون هذه ليست متمحضة في الفن نفسه. ولذلك لم تعنى المنهجية في طلب العلم بدراسات متعمقة، حيث أنك تثبت أن هذه الطريقة هي الوسيلة المثلى لطلب العلم، وأنها هي الوسيلة الناجحة في التحصيل العلمي بحجج وبراهين وبأدلة وإقناع علمي تتكلم فيه لغة الأرقام والإحصائيات، ولا تكون عبارة عن مجرد مشاعر أو قناعات معينة أو تجارب غير موثقة أو تجارب غير علمية ليست مبنية على حجج وبراهين. ولذلك حقيقة هناك تخبط في المنهجيات في طلب العلم كثير جدا، وطلبة العلم يشكون من قضية عدم وجود المنهجيات، ولو وجد منهجيات فهي منهجيات غير مؤصلة، بمعنى أنها غير مثبتة علميا بدليل أدلة وحجج براهين تثبت أن هذه الطريقة هي أفضل طريقة وأنها أفضل وسيلة. ولو أنها أعطيت هذه المنهجيات حقها من الاهتمام لكان لها أثرا عظيما في طلب العلم والتحصيل العلمي، ولكانت منهجا مسلوكا لطلبة العلم ليتأصلوا في العلوم الشرعية ويتقنوا العلوم الشرعية بطريقة ممتازة وفي وقت وجيز. أنا أضرب لكم مثلا، أحد الإخوة عمل على المنهجية في أحد العلوم الشرعية، فابتكر طريقة في علم إتقان القرآن، علم إتقان قراءة القرآن الكريم. هذه الطريقة التي ابتكرها الدكتور هذا زميلنا، تستطيع أنت من خلالها أن تتقن تصحح تلاوتك في القرآن الكريم خلال 4 ساعات فقط في القرآن كاملا. الناس في العادة يأخذون في تصحيح التلاوة من سنة إلى سنة ونصف في تصحيح التلاوة، لكن هذه الطريقة التي ابتكرها زميلنا هذا وعمل عليها وأجرى فيها دراسات وأثبتها علميا، الآن تستطيع أن تصحح التلاوة في 4 ساعات فقط، ولا شك أن هذا إنجاز علمي غير مسبوق وطريقة إبداعية مبتكرة. وهذا هو المقصود أيها الإخوة، أن يكون هناك عمل في مجال منهجيات في طلب العلم، يكون هناك طرق مبتكرة علمية تختصر الوقت تساعد الطالب على الإتقان والضبط التام، وأيضا تيسر العلم على الناس وتخلي الناس يعني يحبون العلم، حتى لو كان الإنسان متقدما في السن يستطيع أن يتعلم في فترة وجيزة ويحصل العلم، ولا يقول أنا كبير السن وطلب العلم يحتاج الوقت الطويل. وما نتكلم عنه اليوم هو نموذج من نماذج توظيف الإحصائيات والأرقام في الكلام عن منهجيات طلب العلم وبالذات القراءات التحصيلية. المنهجية هذه أو النظرية هذه تتكلم عن نظرية التكرار في العلوم الفقهية أو في العلوم الشرعية عموما. عندما قمت أنا بهذه الدراسة أتيت مثلا أجرتها في الجانب الفقهي، فأتيت بكشاف القناع، أو قسمت قبل ذلك كتب المذهب الحنبلي إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول كتب المذهب الحنبلي ذات القول الواحد، والنوع الثاني كتب المذهب الحنبلي التي تعنى بالخلاف المذهبي داخل المذهب، تذكر القولين والثلاثة مثل الإنصاف والفروع ونحوها. والنوع الثالث من كتب المذهب كتب الخلاف العالي التي تذكر خلاف بين المذهب الأربعة. فعمل دراسة على هذه الأنواع الثلاثة من كتب المذهب الحنبلي، حصرت كتب المذهب الحنبلي ذات القول الواحد التي بين يدي منها نص إلكتروني، فوجدت 40 كتابا، قرابة 40 كتابا. ثم أخذت عينة من هذه الكتب في باب معين من جميع هذه الكتب، فأخذت باب الآنية من كشاف القناع، مطالب أولو النهى، من معونة أولو النهى، وغيرها من الكتب، بقية الكتب 40. ثم استخدمت التقنية فعملت إحصائيات لعدد الحروف وعدد الكلمات في هذه النصوص الإلكترونية. بعد أن عملت إحصائيات طلع عندي النتيجة التالية، فصار عندي مثلا كشاف القناع صار عندي فيه تقريبا 3100 كلمة، 3100 كلمة، يعني عملت فيها بهذه الطريقة هذه الكتب، وبعدين عدد الكلمات وعدد الحروف. لاحظوا هنا الكلمات وعدد الحروف، هذا مثلا الإنصاف 4600 كلمة، عدد الحروف 16772 كلمة، وهكذا بقية الكتب عملت فيها بنفس الطريقة، حتى تجد مثلا كتاب الاختيارات الامتيمية 496 كلمة، وعدد الحروف 2666، وهكذا. بعد أن خرج عندي الإحصائيات والأرقام لعدد الكلمات وعدد الحروف، عملت فرز آلي عن طريق الكمبيوتر الوورد، عندي فرز آلي من خلال جدول اسمه جدول حروف أو جدول كلمات، فرز لي الحروف عفوا الكلمات، فوضع لي من الكتب الأربعين كتب مذهب الحنبلي، وضع لي كشاف القناع في المرتبة الأولى، صار عدد كلمات 3100 كلمة، وعدد الحروف قرابة 11000 حرف، 11000 حرف. ثم جاء بعده مطالب أولو النهى، أظن 1750، ثم معونة أولو النهى 1650، ثم تدرجت الكتب في الأعداد حتى وصلنا إلى الروض المربع. كم تتوقعون الروض المربع؟ هو نفس المؤلف صاحب كشاف القناع، هو نفس صاحب الروض المربع، صار عدد الحروف عدد الكلمات في الروض المربع 400 كلمة. لاحظ الفرق. طبعا الفروق هذه والأرقام تعني أشياء كثيرة حينما ندرسها دراسة علمية. بعد أن رتبت هذه الكتب على هذا الترتيب وعدد الأحرف، عرفت من خلالها أيها أقوى في المذهب الحنبلي وأكثرها مسائل وأكثرها فروعا. فاكتشفت أن كشاف القناع ما هو هواجيس ولا خرص وتخمين، لا، وفق أرقام. اكتشفت أن كشاف القناع هو أوسع كتب المذهب ذات القول الواحد من الناحية العلمية، وهذا بينبني عليه أشياء حينما نعرف هذه المعلومة. إذن صار معنا الآن حجة علمية بأرقام وإثباتات علمية. طيب، بعد أن انتهيت أنا من الحصر والدراسات هذه، بدأت أقارن بين كتب المذهب 40 هذه عشان نصل إلى النتيجة النهائية المهمة. الكتاب الثاني 1600-1700 كلمة، كشاف القناع 3100، فذهبت سويت مقارنة اللي هو في الملف الثاني اللي هو الملف هذا، سويت مقارنة الآن، هذا عندي النص اللي هو كشاف القناع، ثم بعدين عندي تحت النص الثاني من مطالب أولي النهى، بديت أسوي مقارنة بينهم، فأجي مطالب أولي النهى وأشوف المسألة، أجير المسألة مثلا كذا بهذه الطريقة، إذا كانت موجودة في كشاف القناع أضع عليها لون أصفر بنصها، وجدت أن أكثر المسائل اللي في معونة أولي النهى موجودة بنصها في مطالب أولي النهى، وبعدين طلعت الزوائد، شوفوا لاحظوا اللقم الأصفر هذا كثرة المسائل المشتركة بين الكتابين مكررة في كتاب مطالب أولي النهى، ثم بعدين سويت نسخ طلعت الزوائد، ما هي الزوائد في مطالب أولي النهى على كشاف القناع، فوجدت مجموعة من الزوائد، ثم هذه الزوائد تنقسم إلى قسمين، منها زوائد عبارة عن نقولات من صاحب مطالب أولي النهى ينقلها عن مؤلفين آخرين، هذه استخرجتها لأن في الحقيقة لا تنسب إلى مطالب أولي النهى وإنما تنسب للكتاب الأصل المنقول عنه، فأخرجتها من الإحصائية. بقي عندي زوائد لمطالب أولي النهى على كشاف القناع ليست موجودة في كشاف القناع، تدرون كم طلعت من كلمة؟ هذه الإحصائية 176 كلمة مقابل ماذا؟ 3100 كلمة في كشاف القناع الزوائد. والباقي طيب؟ الباقي مسائل مشتركة مكررة في كشاف القناع، يعني هي نفس المسألة أحيانا بنصها الدقيق بنفس اللفظ. طيب سويت إحصائية بنسبة 176 كلمة أو 756 حرفا أو 756 حرفا 56 حرفا، سويت مقارنة مع 3100 اللي في الكشاف أو 11000 حرف اللي في الكشاف، وصارت النتيجة مفاجئة جدا 0.0045، يعني 45 من 10000 يعني حتى لم تصل إلى 1%، ولم تصل إلى 0.5%، ولا 0.25%، ولا 10%، ولا 0.1%. طيب هذه حقيقة نتيجة مفاجئة جدا، يعني ينبني عليه شيء بالنسبة لنا بيأتينا بعد قليل في القراءة التأصيلية. طيب أنت إذا كان هذا مطالب أولي النهى رحنا سويناها مع معونة أولي النهى نفس الطريقة، نبي نشوف الزيادات، احنا قلنا أول شيء كشاف القناع ثم معونة أولي النهى، أو مطالب أولي النهى ثم معونة أولي النهى، فرحنا نشوف معونة أولي النهى الزيادات اللي عند معونة أولي النهى، وهو كتاب ضخم من كتب المذهب ذات القول الواحد المتوسعة في 1650 كلمة وألف وقرابة كنت 7000 حرفا 7000 حرف. حاولت أشوف الزيادات اللي موجودة أيضا معونة أولي النهى، وجدتها نفس النسبة 0.45 أو 55، أيضا زيادة ضئيلة جدا جدا جدا. طيب ننزل للكتب الأخرى، رحنا مش انزلنا شوي شوي لين وصلنا إلى البهوتي رحمه الله اللي هو الروض المربع اللي يدرسونه كلية الشريعة، والطلاب هناك يعانون من صعوبات هذا الكتاب، يقولوا هذا كتاب ضخم ويشتكون من ضخامة هذا الكتاب. عدد الكلمات اللي فيه 400 والكشاف 3100، لاحظوا الفرق، يعني حتى ما وصلت التسع تقريبا، تسعة أو قريب من ذلك، نسبة ضئيلة. طيب خلنا نشوف الزيادات اللي في 400 كلمة، ليس في زيادات إطلاقا 0، ثم تنزل إلى زاد المستقنع مثلا تجد قرابة 150 كلمة قارنة ب 3100 كلمة، ما في مقارنة أصلا، ما في زيادات ولا في مقارنة أصلا بين 150 كلمة وبين 3100 كلمة. طيب نفس الطريقة أنا سويتها أيضا في كتب خلاف ذات الخلاف المذهبي ذات القولين، فجئت الكتب مثلا فيها المعنية بالقولين ذكر القولين مثلا وأيضا سويت فيها نفس الدراسة اللي هذه كتب الفقه المقارن مثلا، حتى في كتب الفقه المقارن سويت فيها دراسة. هذه كتب الخلاف مثلا مثل الإنصاف، المبدع، شرح الزرقشي، المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد، مسائل أحمد أبي داود، كتاب التمام لمصحة الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام، مسائل الإمام أحمد، مجموعة من كتب الخلاف المذهبي نفس الطريقة أيضا، إحصائيات وأرقام وكذا بنفس الطريقة، تجد أيضا إحصائيات متقاربة جدا، حتى تجد في المحرر مثلا 134 كلمة، 591 591 حرفا. الخلاصة يا أخوان النتيجة، حينما نعلم هذه النتيجة نقول والله كشاف القناع 3100 كلمة، ومعولة لونها 1700، ومطالب لونها 1650، ثم ننزل حتى نصل إلى الروض 400 كلمة، ثم الزاد 150 كلمة أو قريب من ذلك. ما هي النتيجة التي نخرج منها؟ إذا كانت الزيادات لهذه الكتب على الكشاف قليلة جدا، هنا نعرف يا أخوان قضية القراءة التأصيلية، نفهم ما معنى القراءة التأصيلية. فنستفيد من هذا أمرين. أولا أننا في القراءة التأصيلية نعمد ونختار أفضل كتاب في الفن الذي نريد أن نتعلمه، ونختاره بناء على دراسة علمية مدعمة بالأرقام والإحصائيات. فإذا اخترنا هذا الكتاب سوف نعتبره أصلا بالنسبة لنا، فأتينا إلى المذهب الحنبلي فدرسنا 40 كتابا من كتب المذهب الحنبلي ذات القول الواحد، فوجدنا أن أفضل كتاب وأوسع كتاب هو كتاب كشاف القناع. إذن خلاص نختار الكتاب هذا لأننا نبغى نتفقه في المذهب الحنبلي، فنعتبر هذا الكتاب أصلا لنا في التفقه في المذهب الحنبلي لأمور. أول شيء وجدنا أوسعها، أنه أوسعها، ثم وجدنا أيضا أن الزيادات التي عليه قليلة جدا لا تستحق الذكر، نسبتها ضئيلة جدا كما قلنا، لا تصل حتى ولا 1%. ثم نعمد إلى هذا الكتاب ونقرأه عدة مرات، وهذه النظرية الثانية في نظرية القراءة التأصيلية. النظرية الأولى نظرية التكرار وحجمه في كتب أهل العلم، والنظرية الثانية نظرية إعادة القراءة مرات متعددة حتى يتقن الإنسان هذا الكتاب. فإذا القراءة التأصيلية مرت مرحلتين، أول شيء اختيار أفضل كتاب في الفن وأوسعها، ثم بعد ذلك تكرار هذا الكتاب عدة مرات حتى يتقنه. ولذلك العلماء يقولون صاحب الكتاب يغلب صاحب الكتب، بمعنى أن الإنسان الذي عنده كتاب قد أتقنه وقرأه مرات عديدة حتى حفظ معانيه وإن لم يحفظ ألفاظه، فإنه يكون أمكن في الفن وأكثر إتقانا له من الذي قرأ 10 كتب أو أكثر، لأن القضية قضية ضبط وإتقان وليست كثرة قراءة. هذا اللي نسميها القراءة التأصيلية، القراءة التأصيلية التي تؤصلك في الفن، تجعلك متمكنا في الفن. حتى كان علماء نجد يقولون من حفظ الزاد فقد حق له أن يفتي، لأن قضية إتقان. مرة أخرى نعود إلى قضية نظرية التكرار في كتب أهل العلم. الآن أعطيناكم إحنا نموذج في الفقه، لو طبقنا نفس النظرية على كتب العقيدة وجدناها بنفس الطريقة. فنأتي مثلا إلى توحيد الألوهية ونجمع شروح كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، سوف نجد قرابة 20 كتابا أو أكثر. فننظر، نأتي الباب من الأبواب ونأخذ نسخة إلكترونية ثم كتاب لديك والثالث والرابع، ثم نبدأ نقارن بينها ونعرف عدد الكلمات وعدد الحروف، وننظر أيها أكثر وأغزر علميا حيث عدد الكلمات وعدد الحروف. سوف نجد أن تيسير عز الحميد هو أوسع كتاب تقريبا من شروح كتاب التوحيد، يعني هو أوسع بكثير من فتح المجيد وأوسع من بقية الكتب. إذا قارنا بقية الكتب وجدنا أنه كل ما فيها تقريبا موجود فيه، الزيادات في الكتب الأخرى 20 أو 19 تجدها زيادات يسيرة جدا. وهذه اللي نتكلم عنها أخوان، قضية نظرية التكرار في كتب أهل العلم. فكتب أهل العلم فيها تكرار كثير، وهذا ليس عيبا، بل إن هذا التكرار مفيد، لأن بعض الكتب قد ضاعت وبعضها فقد ولا يعلم عن هذا الكتاب خبر ولا أثر، فحفظ لنا هذا العلم أن أهل العلم كرروا العلم في شروح وكتب أخرى، حفظ لنا هذا العلم، فلولا هذا التكرار لما حفظ هذا العلم، وليس عيبا، لكن هو مفيد لنا حينما نعرف نظرية التكرار في كتب أهل العلم حتى نستفيد منه في الخروج بنظرية في التأصيل العلمي وفي القراءة التأصيلية. طيب، نفس الطريقة نطبقها على علم المصطلح. لو جردنا كتب المصطلح وحاولنا أن نلتصها دراسة دقيقة وبالأرقام ونبدأ نقارن بينها من حيث السعة والشمول وكثرة المادة العلمية وكثرة المسائل، سوف نجد أن تدريب الراوي هو أوسع هذه الكتب، ثم يأتي بعدها عدة كتب. فنقارن الكتب اللي غير تدريب الراوي بتدريب الراوي، لأننا نجعل كتاب تدريب الراوي هو الأصل ثم نعرف الزيادات عليه، سوف نكتشف أن الزيادات على تدريب الراوي زيادات يسيرة جدا لا تستحق الذكر، يعني بسيطة جدا يعني، وهذه يعني نخرج منها بفائدة أن تدريب الراوي أنه شامل وأنه يعني تقريبا حوى أكثر مسائل الفن، وطالب العلم يكفيه أن يحوي أكثر مسائل الفن، لست ملزما أنت كطالب علم أن تكون ملما 100% بجميع مسائل العلم، لأن هذا لم يحصل لأحد ولم يحصل لأحد إلى يوم القيامة، خذها مني، هذا شيء يقين لا يشك فيه، لم يبلغه عالم في التاريخ من العلماء غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللي مما علمه الله عز وجل، هذا لوحي، لكن غيرهم من البشر لا يحصون العلم أبدا. فإذا علمت أكثر المسائل وعامة المسائل فهذا بركة، 80% 90% 95% حتى 60% هذه بركة، إذا أنت أتقنت هذا الفن بهذه النسب تكون تعرف عامة المسائل، ولو ليس غريبا أن يخفى عليك بعض المسائل، فقد خفيت على كبار العلماء وحتى على الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين، كانت تخفى عليهم بعض المسائل في بعض التخصصات اللي كانوا معروفين بها ولم يكن يعابون بذلك. فالعلم كثير والوقت قصير عن أن يدرك جميع أن يدرك الإنسان جميع المسائل. إذا طبقت هذه النظرية أيضا على متون الأحاديث، متون الأحاديث النبوية، نجد أن السنة النبوية مليون رواية بالمكرر، وبغير المكرر قرابة 10,000 حديث إلى 18,000 حديث في أكثر الدراسات، معناها أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي مجرد من 10,000 إلى 18,000 حديث من بين مليون رواية بالمكرر في كتب السنة التي بلغ تعدادها 1445 كتابا وعنوانا في السنة النبوية، يعني صحيح البخاري واحد منها، صحيح مسلم واحد منها، والكتب التسعة هي تسعة كتب تسعة عناوين، 1400 وبلغت 1445 كتاب ما بين مخطوط ومطبوع التي عرفت حتى الآن، وهي موجودة هذه الكتب، الروايات اللي فيها كلها مليون رواية بدون مكرر 10,000. طيب 10,000 بالنسبة للمليون كم تساوي؟ 1%، تساوي 1%. وهذه تقودنا أخواني إلى إثبات قضية نظرية التكرار كتب أهل العلم، وأن التكرار كثير. أنت إذا علمت أن التكرار كثير تبدأ تركز، لا تشتت نفسك بكثرة الكتب، أنت تحتاج إلى كتاب واحد في كل فن فقط، كتاب واحد في الفن يعتبر من أشمل الكتب وأوسعها وأجمعها وأحسنها، يكفيك عن بقية الكتب. فإذا أخذت كشاف القناع في المذهب الحنبلي تتقن المذهب الحنبلي تقريبا على القول الواحد، وإذا أخذت تدريب الراوي في مصطلح الحديث تكون أتيت على عامة مسائل المصطلح، وإذا أخذت أتقنت كتاب تشريع عز الحميد في توحيد الألوهية تكون أتيت على عامة مسائل التوحيد، توحيد الألوهية، يغنيك عن بقية الكتب تقريبا يعني. وهكذا بقية الفنون تجد فيها كتابا واسعا شاملا جامعا، يعني يجمع أكبر قدر ممكن المسائل. فإذا جعل أصلا وأتقنت هذا الكتاب من خلال كثرة قراءته بإذن الله تكون مؤصلا في هذا العلم. وهذه بنأتي لها إن شاء الله نماذج لها في نهاية المحاضرة، اللي هي الكتب المقترحة في التأصيل العلمي. اقترحنا كتابا في كل فن من الفنون بناء على رؤية معينة، فاقترحنا 18 فنا و20 كتابا. إذا سار عليه الإنسان مع التفرغ التام وفق الشروط المدرجة فإنه بإذن الله يتقن هذه الفنون خلال سنة، وإذا كان مشغولا أو عنده ارتباطات يصل إلى سنة ونص إلى سنتين، ويكون عنده معرفة في 18 فنا بإذن الله تعالى. وليس هذا غريبا، لأن إذا وجدت الطريقة المناسبة والمنهجية المناسبة في طلب العلم فإنها بإذن الله تنتج النتيجة الجيدة والمفيدة، مثل ما قلنا لكم في طريقة تصحيح التلاوة، وكيف أن اختصرت الوقت من سنة إلى سنة ونصف في تصحيح التلاوة إلى 4 ساعات فقط. القضية الثانية في قضية بعد أن نختار الكتاب، سميه الكتاب الأصل في الفن، نأتي بعد ذلك بالنظرية الثانية، وهي نظرية تكرار القراءة. تكرار القراءة هي تعوض عن الحفظ، من تيسر له الحفظ حفظ متن من المتون فهذا جيد، من لم يتيسر له حفظ متن من المتون فإنه يعوض عن ذلك بكثرة القراءة، قراءة الكتاب الأصل الذي اختير في هذا الفن، مثل ما قلنا كشاف القناع في الفقه، تيسير عز الحميد توحيد الألوهية، تدريب الراوي في المصطلح، ونحوها من الفنون. التكرار أيضا مهم جدا وينبغي أن ننتبه له. أنت الآن حينما تقرأ الكتاب التأصيلي في الفن للمرة الأولى، كم تتوقعون يثبت في ذهنك؟ تخيلوا نسبة معينة، خلينا نقول هذه تحتاج دراسة صراحة، لكن خلونا نصير يعني ما نصير متفائلين في هذا الموضوع، نقول 10% في المرة الأولى ثبت في ذهنك من القراءة الأولى 10%، ثم تقرأ مرة ثانية فيثبت في ذهنك 10% ثانية، يكون المجموع 20%، ثم تقرأه للمرة الثالثة فيثبت في ذهنك 10% أخرى فيكون المجموع 30%، ثم تستمر في القراءة إلى القراءة العاشرة فتكون في القراءة العاشرة تكاد تكون حفظت معاني الكتاب وإن لم تحفظ ألفاظه. وهذا واضح أثناء المذاكرة، الطلاب يحفظون المذكرة كاملة. لماذا يحفظونها؟ بعضهم يمكن يحفظها يكاد يحفظها بالنص من كثرة مذاكرته لهذه المذكرة، قد تكون مذكرة أحيانا 200 صفحة أو 300 صفحة، ومع ذلك يأتي بها ما شاء الله في الامتحان كأنما يعني يحفظها مثل الفاتحة من كثرة قراءتها. فهذه إخوان نظرية التكرار في كتب العلم، نظرية إعادة القراءة وكثرة تكرار الكتاب الأصل، فهي تؤصلك في الكتاب. أضرب لكم مثلا حتى نثبت هذه النظرية. الآن لو أراد الواحد أن يجري تجربة علمية معقدة، في المرة الأولى نجحت وبصعوبة استطاع أن يجري هذه التجربة، في المرة الثانية ألا يكون أسهل؟ بلا شك. طيب حينما يجري هذه التجربة العلمية للمرة الثالثة تكون أسهل، والرابعة أسهل وأسهل، وهكذا الخامسة والسادسة إلى العاشرة، في النهاية في العاشرة يمكن أن يجري هذه العملية وهو مغمض العينين من سهولتها. مثال آخر، حينما تأتي إلى مكان في موقع معين صعب الوصف، في المرة الأولى وجدت صعوبة حتى وصلت إلى هذا المكان، في المرة الثانية تأتي إلى هذا المكان تجد فيه سهولة، ثم تزداد السهولة حتى تأتي في المرة العاشرة وأن تحفظ هذا المكان وتأتي إليه بدون جهد يذكر. مثل الطريق المسلوك، حينما يتكرر الإنسان عليه مرة أكثر من مرة يحفظه، بل حتى يعني الحيوانات إذا تكررت عليها الأمر يحفظون مثل هذه الأمور. ولذلك الآن الألعاب هذه اللي تجريها بعض الحيوانات تجدون تظنون أنها سحر وليست سحرا، هي مجرد تدريب. دربت هذه الحيوانات على أعمال معينة وكررت 10 مرات ولا 20 أو 30 مرة، تجد أن هذا الحيوان استطاع أن يتقن هذه المهارة اللي يختص بها في الأصل البشر لكنهم تدربوا عليها. فكذلك أيضا أخوان قضية نظرية التكرار نظرية مهمة جدا في القراءة التأصيلية، تحتاج أنت كطالب علم أن تكرر القراءة وأن تحرص على أن تعيد القراءة أكثر مرة حتى تتقنها وتعتبر أن هذا الكتاب هو الأصل بالنسبة لك، هو الأصل بالنسبة لك وتعيده أكثر من مرة. وينبغي وأنت تختار الكتاب التأصيلي وتعيد الكتاب أكثر من مرة ألا تلتفت إلى أقوال من يحاول أن يثبطك عن هذه الطريقة، لأن هذه الطريقة هي طريقة مثبتة علميا وأيضا فيها إشارة قرآنية في قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، فيها إشارة يعني يمكن أن يستنبط من هذه الآية أنها تشير إلى أن الناس ألهاهم التكثر عن الحقيقة وعن الحقائق الحقيقية اللي هو العلم الحقيقي مثلا والآخرة وما يتعلق بالآخرة. فكذلك أيضا في جانب العلم الشرعي أيضا طلبة العلم ألهاهم كثرة الكتب عن التركيز وعن الضبط وعن الإتقان. يجيك واحد يقول أنا والله أنا قرأت 20 كتاب، طيب أنا ماذا يهمني أنا إذا أنت قرأت 20 كتابا لكنك لا تتقنها ولا تستحضر ما فيها؟ أنا يعني أهم عندي أنك تتقن كتابا واحدا إتقانا تاما أهم من قراءة 20 كتابا وأنت لا تستحضر ما فيها. فالقضية قضية إتقان. وأنا أضرب لكم مثلا بحجة برهانية تدركونها من واقعكم في الدراسة النظامية. الآن تخيلوا لو أن المدرس يدرسكم مثلا مادة، خلنا نقول مثلا مادة التربية، وقال لكم اقرأوا 20 كتابا وبسألكم في الامتحان عن 20 كتاب. هذا مدرس. المدرس الثاني يدرسكم نفس المادة مادة التربية لكن قال أنا بعطيكم كتاب واحد بس باكم تضبطونه وتتقنونه، من تتوقع أن يجيب أكثر في الامتحان؟ اللي قرأوا كتابا واحدا وأتقنوه ولا قرأوا 20 كتابا ولا يستحضرون منها شيئا؟ هذا مثال واحد، هذا مثال واضح على قضية القراءة التأصيلية من واقعكم الدراسي، واقع الدراسة النظامية. فكذلك أيضا التأصيل العلمي. وسبحان الله أخوان هذه القضية لم تكن يعني هذه واضحة عند السلف في مدارس العلماء السابقين، ما كان عندهم فيها تردد، ما يعرفون شيء اسمه كثرة الكتب ولا التكثر هذا في المدارس الحنبلية والمالكية والشافعية والحنفية، عندهم منهجيات واضحة، عندهم في الفقه كتاب كذا وفي الحديث مصطلح كتاب كذا ما في غيره، وفي كل فن كتاب واحد يتقن الطلبة هذا الكتاب ثم يترقون الكتاب الذي يليه كتاب المبتدئين وكتاب المتوسطين وكتاب المتقدمين ولا يعرفون غيرها أثناء الطلب أثناء التحصيل. ولذلك هذه المدارس لأنها مبنية على تأصيل علمي حقيقي وقراءة تأصيلية حقيقية وطلب علم حقيقي ومنهجيات علمية واضحة خرجت علماء كبار. لذلك تجد في تراجم هؤلاء العلماء في كتب التراجم يقال في ترجمتها العالم النحوي الأصولي الفقيه المفسر المحدث الأديب البليغ، يعني يصفونه بسائر العلوم التي يتقنها هذا العالم. فكانوا يعني كل واحد منهم علامة في أكثر من 10 فنون، بل إن بعضهم كان يقال في ترجمته أتقن كل ما في عصره من الفنون حتى ما ترك لا علم الفلك ولا الكيمياء ولا الجبر ولا الرياضيات ولا غيرها من العلوم. أحد العلماء قيل في ترجمته كان عمره 15 عاما أنه أتقن كل ما في عصره من الفنون سن 15. وأحد العلماء عمره 19 تقريبا قال له مشايخه قد آل لك أن تفتي. لماذا؟ لأن انتهى من جميع الفنون. فهذه القضية ينبغي أن تتشبث بها وأن تحافظ عليها إذا أردت أن تكون مؤصرا علميا، تكون مؤصرا علميا فاحرص على هذه الطريقة. أيضا جانب مهم في قضية القراءة التأصيلية تحتاج إلى الانقطاع والتفرغ للعلم، لأن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. فلا بد الإنسان أن يحرص على التفرغ للعلم وإعطائه الوقت، خاصة في فترة الطلب. أنت أيها الطالب في فترة الطلب، إذا قال لك واحد ما هو عملك، تقول أنا طالب. إيش معنى طالب؟ معنى طالب علم. ما دمت أنت طالب علم فالناس يعذرونك ويلتمسون لك العذر ويحاولون ألا يشغلوك، وأنت أيضا ينبغي ألا تحاول ألا تشغل نفسك بغير العلم، فأنت تتفرغ للعلم وتعطيه بعضك حتى تعطي العلم كلك حتى يعطيك بعضه. وطلبة العلم الجادين الذين خرجوا للساحة ونفع الله عز وجل بهم لم يخرجوا من فراغ، كانوا يبذلون جهود جبارة، جهودا جبارة في طلب العلم، حتى كان بعضهم يقرأ في اليوم أكثر من 500 صفحة في اليوم. وأنا أعرف بعض الطلبة من اللي كان يحفظون المتون العلمية كان يجتمعون قبل الفجر بساعة، يجتمعون قبل الفجر بساعة يحفظون، يحفظون العلم، يحفظون الأحاديث، يحفظون المتون العلمية. أثناء قراءة التأصيلية تحرص على أن إذا أشكل عليك شيء أثناء قراءة الكتاب تعلم على هذا الإشكال، وتجمع الإشكالات التي تمر عليك والتي لم تفهمها، تضع عليها علامة استفهام في كتابك الأصل، ثم تقرأ المرة الثانية والثالثة. احتمال هذه الإشكالات تزول مع القراءة الثانية ومع القراءة الثالثة والرابعة والخامسة أو السادسة. فإذا ما زالت في نهاية القراءة العاشرة تذهب لأحد العلماء أو طلبة العلم وتعرض عليه هذه الإشكالات فيجيب عليها بما يفتح الله عز وجل عليه، إن بقي شيء منها تذهب إلى عالم آخر لعله يفتح عليه فيها، يفتح عليه فيها فيجيب عليها. أيضا تحرص في القراءة التأصيلية أن تجمع بين الاستماع لدروس أهل العلم والقراءة الفردية. طبعا حضور دروس أهل العلم في المساجد لا شك أن هذا هو الأولى وهو الأحسن، فإذا استطعت أن تجمع بينه وبين القراءة التأصيلية هذا هو أعلى المراتب. إن لم يتيسر ذلك أو تيسر لك بعضه وليس في كل الفنون، فتحضر ما تيسر وتكمل ذلك بالقراءة التأصيلية. من لم يتيسر له ذلك مثل الإخوة اللي موجودين في بلاد الأقليات الإسلامية وليس عندهم علماء وليس عندهم طلبة علم، أو النساء الذين لا يستطيعن الحضور الدروس، فهذه يمكن أن يعوضوا عن ذلك بقراءة استماع إلى الدروس العلمية المسجلة، وهي كثيرة ولله الحمد موجودة في الشبكة العالمية في مواقع متخصصة في ذلك. تستمع للشرح الكتاب كاملا، مثل إذا كانت تدرس توحيد الألوهية تستمع إلى تقرأ كتاب تيسير العزيز حميد مثلا، قبل ذلك تستمع إلى شرح من شروح كتاب التوحيد مثل شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أو أحد العلماء المعروفين، ثم بعد ذلك تقرأ القراءة التحصيلية. هذه طبعا يتحقق منها جزء من المقصود وهو حضور دروس أهل العلم والاستماع إلى كتب أهل العلم، ثم بعد ذلك تبدأ في القراءة التأصيلية، فتكون جمعت بين الحسنين، حضور دروس أهل العلم وثانيا القراءة التأصيلية. طبعا بالنسبة للكتب التأصيلية هذه، بعد أن ينتهي الإنسان من هذه الكتب التأصيلية اللي هي نقول مثلا حسب الفنون اللي أنت حددتها، تريد تتعلم 10 فنون أو 18 فنا أو 20 فنا، بعد أن تنهي الكتب التأصيلية تبدأ بعد ذلك فيما يسمى بقراءة كتب الجرد أو القراءة الجردية التي تجرد بها كتب أهل العلم، تتوسع في هذا الفن من كتب أخرى تتوقع أن فيها إفادة وفيها زيادات ليست موجودة في الكتاب الأصل الذي قرأته، وخاصة في المسائل المعاصرة والنوازل المعاصرة التي لم تكن موجودة في كتب المتقدمين، أو الكتب اللي فيها مناقشة قضية بتوسع وتحتاج إليها أنت في العلم فتقرأ في هذه الكتب. يحتاج القارئ أيضا إلى من يساعده ويعينه على طلب العلم، فإن الإنسان لوحده ضعيف، فإذا أتى أحد إخواني يساعد في هذه القراءة التأصيلية فلا شك أن هذا ما يعين على الخير، وهذا مما جمع عليه البشر، أن الإنسان يكون لوحده ضعيفا فإذا أتى من يساعده فإنه يعني يشد أزره ويحصل بينهم المنافسة المحمودة التي قال الله عز وجل فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فتحرص على أن يكون معك أحد طلبة العلم ممن يعينك ويشجعك إذا ضعفت وينصحك ويرفع همتك، وخاصة يعني إذا اخترت أحد طلبة العلم أصحاب الهمم العالية، فإن صاحب الهمة العالية يرفع همتك إلى مستواه. أما إذا اخترت إنسانا صاحب همة ضعيفة فإنك تنزل إلى مستواه. نأخذ نموذج للقراءة التأصيلية. هذه الآن مطروح ورقة بعنوان طريقة مبتكرة في طلب العلم، منهج تكوين علماء المستقبل، وهي تركز على القراءة التأصيلية. مكتوب فيها أهداف الفكرة والهدف، أهمية المشروع، محددات، عدد الفنون المقترحة تقريبا 18 فنا، ومقترح في كل فن من الفنون مقترح فيه، اقترحت فيه كتابا أرى وجهة نظري أنه مناسب. هذه مجموعة الفنون تقريبا 18 فن، وهذه الكتب المقترحة في كل فن من الفنون. أحيانا يكون عندك عدة خيارات، هذه يسميها كتب التأصيل العلمي. ثم قسمت إلى قسمين: قسم لمن كان دون الجامعة، الطلاب الثانوي، والقسم الثاني لطلاب الجامعة وما بعد الجامعة. وكل واحد يعرف مستواه العلمي فيختار ما يناسب من هذه الكتب. وضعت في جدول، ووضع عدد الأيام، يعني مثلا تيسير العزيز الحميد هذا في توحيد الألوهية يحتاج منك إلى 10 أيام إذا كنت متفرغا تفرغا تاما لتقرأه 10 مرات. وعلى فكرة بالنسبة للقراءة التأصيلية وقراءة التكرار، المرة الأولى تجد أنت صعوبة في القراءة فتأخذ منك مثلا، قد تأخذ منك يوما كاملا. الإنسان الطبيعي طالب العلم الطبيعي يمكن يقرأ في اليوم 500 صفحة، فلنفترض أنك قرأت هذا الكتاب في يوم أو يومين بالكثير. القراءة الثانية سوف تكون أسهل، والثالثة أسهل وأسهل، والرابعة أسهل وأسهل، وهكذا حتى تصل القراءة العاشرة تجد أن الوقت والجهد في الفهم والاستيعاب تجد أنه أسهل بكثير من القراءة الأولى والثانية والثالثة ما بعدها. فهذه أيضا ميزة القراءة. ولذلك لما يقال لك هذا إنسان متخصص في هذا الفن، مش معنى متخصص في هذا الفن، معناه أنه يعني مرت عليه جميع مسائل هذا الفن وحفظها من كثرة ما تمر عليه فصار متقنا له، فمستوعبا، قرأ كتبه وأصول، عرف أصوله وقواعده وضبطها وعرف مسائله ويستحضرها استحضارا تاما. هذا أيضا قضية القراءة وتكرارها تجعل تسهل عليك في ما تستقبل من أمرك في المرات الأخيرة يعني. كذلك العقيدة الوسطية مثلا، روضة الندية، هذا توحيد الأسماء والصفات 10 أيام وهكذا، فيمحدد الكتاب والفن وعدد الأيام. هذا على فرض أن الإنسان يعني تفرغ تفرغا كاملا. ثم بعد ذلك، بعد أن ينتهي الإنسان من قراءة القراءة التأصيلية، ينتقل إلى قراءة الجرد، جرد كتب أهل العلم، وهذه موجود فيها مقسمة 3 مستويات: المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، فيها مجموعة من الفنون وكتب مقترحة في كل فن من الفنون. بإمكان الإنسان أن يطلع عليها، يكتب في جوجل طريقة مبتكرة في طلب العلم، سوف يحصل على هذه النسخة، نسخة كاملة. ولعلي ينزل، لأنها عبارة عن إصدارات، كل فترة ونزل منها إصدار يتم فيها تحديث وتطوير. طيب، هذا الأخ يسأل عن قضية المتون. إحنا ذكرنا المتون هذه وأنها موجودة، بإمكان الإنسان أن يرجع إليها. الزبدة أيها الإخوة أن القراءة التأصيلية هي قراءة منهجة وفق أسس علمية، المقصود منها تأصيل طالب العلم في تأصيل طالب العلم في العلوم الشرعية. وأنا ذهبت إلى موريتانيا من خلال يعني عنايتي بالمنهجيات في طلب العلم، ودرست الوضع العلمي اللي هناك، وجدت سبحان الله العظيم أنها هي تكرار للمنهجيات المتقدمين في الطلب ولا زالوا محافظين عليها. فتجد الموريتانيين تلقى مثلا الموريتاني ما تجد الكتب وكتب ما تجد في بيته كتبا كثيرة، لكن عنده مخطوطات عبارة عن كتب محددة في فنون معينة أو متون مشروحة أو متن مع شرحه ولا يعرف غيرها. مثلا في النحو تجي العالم كبير هناك تقول إيش عندك من كتب النحو، يقول والله عندي جامع ابن بونة فقط، عندك شيء غيره؟ قال ما عندك غيره، لكنه يتقن جامع ابن بونة وهو شرح لألفية بن مالك، هو تتمة لألفية بن مالك مع شروحه اللي يسمى بالإخضرار والإحمرار. فالتجربة الموريتانية لما رأيت مخرجاته هناك، طبعا هم يدرسون 28 فنا، يدرسون 28 فنا ما هو 18 مثل ما اقترح الآن، لأنهم يتوسعون أحيانا في بعض الفنون قد تكون يعني فنون ليست فنون مثل تقارن بالفنون الأساسية لكنها فنون مهمة لا بأس بها. يعني مثلا يهتمون بعلم الأنساب قد لا تحتاج أنت، العلم المنطق التوسع فيه أحيانا وقد لا تحتاج إليه، نحن ذكرنا فقط العلوم المهمة. لكن عموما هم يدرسون 28 فنا، كل فن من الفنون يحفظون فيه متنا ويتقنون فيه شرحا لهذا المتن، حيث أن الطالب يكون حافظ لقرابة 40,000 بيت من النظم غير النثر، ويعرف شروحها ويكاد يحفظ شروحها، حتى أنه يستطيع بعد أن ينتهي من الفن أن يشرح هذا الفن من أوله إلى آخره بدون الحاجة إلى تحضير من أي كتاب من الكتب، علمه في صدره. وقابلت هناك شباب عمرهم في 20، 25، و30 قد انتهى من هذه الفنون كاملة، يعني هو جاهز لأن يفتح ما يسمى بالمحضرة العلمية اللي هي عبارة عن درس علمي في مكان خاص وفق بيئة معينة، يستطيع أن يدرس الطلاب في 28 فن، فصار عندهم التأصيل العلمي حقيقة بصورة قوية جدا، وتعتبر من أشهر يعني المحاضن العلمية القوية في موريتانيا، ويوجد لها نماذج في عدد من الدول الإسلامية على شكل كتاتيب في جنوب الجزائر وفي مالي وفي أثيوبيا أيضا، في بعض عدد من الدول الأفريقية يوجد عدد من هذه المحاضر العلمية التي تخرج العلماء السابقين. وكان في السابق في الأزهر الشريف أيضا كان هذا النموذج كان موجود، لكنه بدأ يقل ويضعف إلى أن وصل للدرجة الحالية الآن التي تضاعفت فيها الكتاتيب في العالم الإسلامي عموما وليس فقط في الأزهر. طيب الأخ هذا يسأل عن طريقة تصحيح التلاوة، هذا ممكن صاحب السؤال ممكن أخليه يتواصل مع الدكتور المسؤول عن هذه الطريقة إن شاء الله. أحد الأخوة يسأل عن قضية قراءة بعض الكتب الثقافية أو الفكرية، فهل يخصص لها نصيب مع القراءة التأصيلية؟ نقول أخوانا القراءة التأصيلية معناها أنك تريد أن تؤصل نفسك في فن، مع تريد أن تكون عالما في هذا الفن، هنسميها قراءة تأصيلية. لكن القراءة الثقافية هي قراءة للاطلاع والمعرفة، ما نسميها قراءة تأصيلية، سميها قراءة ثقافية. ما يمنع أن الواحد يقرأ في الفنون هذه ويتوسع في جانب الفكر والثقافة والتربية وغيرها، لكن لا نسميها قراءة تأصيلية إلا إذا أنت تريد أن تكون متخصصا في هذا الفن. مثلا واحد يقول أنا بتخصص في الدعوة، إذن أنت تحتاج قراءة تأصيلية في الدعوة، لابد أن تعرف أصول الدعوة وقواعدها وضوابطها وأساليبها والقواعد الشرعية المتعلقة بها وقواعد المصالح المفاسد المتعلقة بها وغيرها، هذه نسمي حين أيضا قراءة أصلية. لكن إذا كان مجرد اطلاع ولا تريد أن تكون متخصصا في هذا الفن ومتقنا له ومؤصلا فيه، هذه نسمي قراءة ثقافية. فالإنسان يحتاج إلى كتب أخرى مع القراءة التأصيلية. أيضا يسأل عن قضية الانشغال بالحلقات والدعوة، فأنا أقول في هذه القضية الإنسان يحاول أن يجمع قدر الإمكان بين هذا وهذا، لأن حقيقة الدعوة أخوان الدعوة إلى الله عز وجل هي التي تعينك يا طالب العلم على الاستمرار في طلب العلم، لأنك لو تركت الدعوة إلى الله عز وجل سوف تزهد في العلم أصلا، فحتى تستمر في طلب العلم لابد أن يكون لك مشاركات دعوية حتى تستمر في طلب العلم، لأنهما عبادتان لا تنفكان. يعني أصل العالم داعية، والداعي يفترض أن يكون طالب علم أيضا. هذا الأخ يسأل عن قضية الكتب، هذه رشحناها وذكرناها موجودة في الورقة هذه. قضية التدرج في طلب العلم تكلمنا عنها، قلنا أن العلماء السابقين كانوا يقسمون العلم إلى 3 مراحل: مرحلة المبتدئين والمتوسطين والمتقدمين، ولذلك العلماء ألفوا في هذا الفن. تجدهم ألفوا متون صغيرة مثلا مدارج السالكين، ومتون متوسطة، ومتون متقدمة. فكل كتاب تجدهم موجه إلى الأجر الرمية، مثلا كانت موجهة لطلاب الابتدائي، ملحة الإعراب تناسب الطلاب المتوسط الثانوي، الفيه تب مالك تناسب لطلاب الجامعة أو الثانوي أيضا، متقدمين في الثانوي أيضا. هكذا يعني العلماء السابقون كانوا يراعون مثل هذا الجانب. ساعات القراءة، أفضل ساعات القراءة ما يكون بعد نوم، لأن الذهن يكون صافيا ليس فيه مشغلات ولا ملهيات، بعد قيلولة مثلا أو بعد الفجر أو قبيل الفجر، هذه أفضل أوقات القراءة. والإنسان أيها الإخوة عنده حافظة وعنده ذاكرة، الذاكرة تخزن جميع ما أمامها، تصور جميع ما أمامها وتختزن في الذاكرة الرئيسية لعقل الإنسان ودماغ الإنسان. أما الحافظة فهي التي تستحضر المعلومة في الذهن حيث تكون متاحة أمامك، مثل الكمبيوتر إذا تعرفون، الحاسب الآلي فيه ذاكرة يسمونها القرص الصلب ويسمونها هارد ديسك، وفيه الذاكرة الرام اللي هي عندها القدرة على فتح مجموعة من الملفات فقط، فهي محدودة. الحافظة اللي هي الرام في الكمبيوتر تقدر تفتح لك 5 ملفات 6 ملفات، إذا فتحت 10 ملفات يهنق الكمبيوتر ويعلق لأنها محدودة. تلقى الرام مثلا 1 جيجا بينما الهارد ديسك 200 جيجا. كذلك إذا ذكرت الإنسان، ولذلك هم أخذوها من دراستهم العلم الدماغ البشري. فالذاكرة ذاكرة الإنسان تحفظ كل ما أمامها، ولذلك أنت حينما تقرأ في القراءة التأصيل القراءة الأولى أنت في العادة تسجل كل شيء تقريبا. لكن يختلفون الناس في الحافظة، فبعض الناس حافظته عنده قدرة على استرجاع المعلومة بسرعة، وبعض الناس لا بطيئة شوي. بعض الناس تجيه المعلومة في أول ساعات من الامتحان، وبعض الناس ما تجيه المعلومة اللي إذا طلع من باب الامتحان، باب قاعة الامتحان. فهذه سميها الحافظة اللي يختلف فيها الناس. القراءة التأصيلية والدراسة في الجامعة كيف نجمع بينها؟ وجهة نظري أنا أنه يمكن الجمع بين الأمرين، لأن القراءة التأصيلية تساعدك في دراستك فتقويك في الجانب الدراسي، فأنا أنصح الإخوة بالحرص عليها والجمع بينهما بقدر الإمكان، لأن في النهاية هي تفيد يعني الطالب. توقف الأذان، المؤذن وين يشاء. طيب المؤذن موجود، تأذنوا الآن ولا لسه؟ نعم يجي. طيب الأخ يقول، والطالب طب ويعمل في الحلقات ويرغب في التأصيل العلمي. إخواني إحنا إذا أصلنا وضعنا منهجيات لطلب العلم قوية سوف يتاح طلب العلم لكل أصحاب التخصصات العلمية، لأنه سوف يصبح العلم سهلا ويسرا بإذن الله تعالى. أنت تحتاج كتاب واحد في كل فن تكون عالما. قلت لكم هذه تحتاج سنة فقط، 18 فن 20 كتاب سنة واحدة. هذا إذا كنت متفرغا. إذا كنت غير متفرغ نقول 2 سنين، 3 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات من عمرك أنت كطبيب. ولذلك الحمد لله صار في أطباء الآن طلبة علم، يعني عندهم اهتمام وعندهم حرص وعندهم استطاعوا أن يعني يحصلوا على العلم الشرعي، وبعضهم أيضا درس في الكليات الشرعية كمنتسب ودرس علوم شرعية واستفاد. الأخ يقول: من يعاني من الانشغال بدوام طويل ومناوبات غير ثابتة فقد تطول المدة وقد تنقطع مع بعض الانشغالات، فهل طول المدة أو التقطع يحول دون التأصيل؟ الإنسان بالنسبة لك كطالب علم، أنصحك بنصيحة: أنت كطالب علم الأصل في وقتك القراءة، فإذا حصل لك ظرف طارئ تخرج من هذا الأصل لسبب تقضي هذه الحاجة ثم ترجع إلى الأصل وهو القراءة. فالأصل فيك أنك طالب علم أنك تقرأ طول وقتك، تروح تصلي وترجع، تتغدى وترجع للقراءة، تروح تداوم في دوامك وترجع للقراءة، إذا كنت تدرس تروح تدرس وترجع للقراءة. فالأصل القراءة، هذا طالب العلم، لأن أنت اسمك طالب علم، ما ليس اسمك موظف، اسمك طالب علم، وطالب العلم لابد أن يكون متصلا بالقراءة. إذا صار هذا الأصل عندك اللي هو القراءة دائما، فبإذن الله تعالى سوف تحصل العلم الكثير. أحد الأخوة يقول: نريد أن تقترح مع هذه الكتب متونة للحفظ، أقصد أهم المتونة تغني عن غيرها. ممكن الأخ يرجع إلى موقعي في الشبكة ويكتب منهج طلب العلم، سوف يجد رسالة بعنوان منهج طلب العلم الإصدار الرابع، مكتوب فيها أو مقترح فيها مجموعة من المتون للحفظ ومجموعة من الكتب للقراءة. ذكر في الأول منهج حفظ المتون العلمية ثم منهج القراءة. وأيضا إذا أراد يعني طريقة مقترحة في طلب العلم يكتب في جوجل أيضا طريقة مبتكرة في طلب العلم لحفظ المتون العلمية، سوف يجد فيها طريقة مقترحة ومجربة، ونفع الله عز وجل بها واستفاد من الإخوة واستطاعوا بها أن يتقنوا المتون العلمية إتقانا تاما. أيضا الأخ هذا يسأل يقول: ما هي محفزات القراءة التأصيلية حيث أن الإنسان يأتيه حالات خمول وفتور؟ نقول من أهم الأشياء المنشطة أو من الأسباب المنشطة لطلب العلم قراءة سير العلماء السابقين ومعرفة أحوالهم في الطلب، مثل قراءة مثلا نزهة الفضلاء أو سير أعلام النبلاء أو اختصارا اللي هو نزهة الفضلاء ونحوها من كتب التراجم. فحينما تقرأ أنت يعني سير العلماء والصحابة والتابعين وأتباعهم في طلب العلم وحرصهم على طلب العلم، سبحان الله تجد هذا يدفعك. مثلا لو قرأت كتاب الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي رحمه الله، اقرأ هذا الكتاب وانظر ماذا يحصل لك من الهمة على طلب العلم. هذا الكتاب ألفه مؤلفه رحمه الله لمن رحل في طلب حديث واحد فقط، كل العلماء الذين تجدهم في هذا الكتاب سافروا لأجل سماع حديث واحد فقط، أما الذين سافروا لأجل حديثين أو ثلاثة أو أربعة فهؤلاء لم يذكرهم مؤلف. لماذا؟ لكثرتهم، ما يحصيهم الكتاب. بعضهم رحمه الله من ذكر في هذا الكتاب رحل في طلب العلم لأجل يتأكد من حديث هو يحفظه، لكن يتأكد فقط، راح وسمعه مرة ثانية حتى يتأكد ثم رجع مرة ثانية ووجد أنه كما حفظ. فهذه يعطيك همة عالية ودفعة قوية على طلب العلم. أيضا مصاحبة أصحاب الهمم العالية، لأن يعني سبحان الله الإنسان يتأثر من القدوة اللي موجود في حياتك في واقعك أكثر مما تسمع أحيانا. فإذا وجدت حد طلبة العلم فيه من الحرص على طلب العلم والهمة العالية تجده يدفعك ويبعث فيك الهمة والعزيمة على الطلب. وهذا اللي نصحت بأنا في أول القراءة، في القراءة التأصيلية لابد أن يكون معك أحد الإخوة من أصحاب الهمم العالية. هذا الأخ يؤكد على قضية التحصيل العلمي والإخلاص والدعاء، هذا أيضا جانب مهم، وهو أن الإنسان حينما يخلص النية لله عز وجل يكون هذا أيضا من أسباب المعينة على طلب العلم، لأنه يريد يرفع الجهل عن نفسه وينفع أمته بهذا العلم، فيكون هذا دافع له بإذن الله على الحرص على طلب العلم. وأيضا الدعاء، الإنسان لا يتكل على حوله وقوته، والملاحظ في أحوالنا للأسف الشديد أننا نعتمد على الأسباب الدنيوية في أمورنا الحياتية عموما أو حتى الأشياء اللي لها علاقة بالآخرة، نعتمد على الأسباب الدنيوية. في طالب العلم نعتمد على حولنا وقوتنا وحافظتنا وذاكرتنا وقراءتنا وكذا، ونغفل عن الدعاء والاستعانة بالله عز وجل وسؤال الله عز وجل العلم النافع وسؤال العمل الصالح والإخلاص في العمل في القول والعمل. الدعاء هو الذي ييسر علينا حصول مثل هذا العلم، لأن بدون حول الله عز وجل وقوته وعونه لا شيء ولا نستطيع أن نصل، فإن لم ييسر الله عز وجل لنا هذه الأمور فلن نصل. والله عز وجل يفرح حين يسأل، وبني آدم حين يسأل يغضب، فأنت حينما تكثر السؤال لله عز وجل الله عز وجل يفرح أكثر وأكثر. والله عز وجل يعني لا يعجزه شيء وأمره بين الكاف والنون. وكان بعض العلماء رحمه الله تعالى يشربون ماء زمزم، لاحظ الآن استعانة بالأسباب الربانية في الأمور الأخروية، يشربون ماء زمزم، بعضهم يشربه ليكون مثل العالم الفلاني في علم الرجال، وبعضهم ليرزقه الله عز وجل حافظة، وماء زمزم لما شرب له، وهم يستعينون بأسماء أسباب يعني ربانية، بعضهم يتصدق ويدعو الله عز وجل بعد هذه الصدقة، وبعضهم يستعين بالدعاء في آخر الليل في أوقات الإجابة حتى يجاب له مثل هذا، حتى يجاب له هذا الأمر. وأنا أعرف بعض الإخوة ما شاء الله يعني رزقوا حافظة ما شاء الله جبارة بسبب يعني حرصهم على الدعاء، حتى فتح الله عز وجل عليهم في العلم وأصبحوا من العلماء الكبار بسبب يعني كثرة دعائهم ولجوءهم من الله عز وجل وشربهم ماء زمزم بهذه النية. و عموما يعني خاتمة لهذه الكلمة، نقول أن القراءة التأصيلية هي منهج علمي تأصيلي، إذا أردت أن تصل إلى العلم بأقرب طريقة وأسهل طريقة وأردت أن تتمكن في طلب العلم فتحتاج إلى القراءة التأصيلية. أما القراءة المتذبذبة غير المنضبطة التي ليس لها ضوابط ولها ليس لها منهجية، مثل الإنسان اللي يسافر وتسأله وين مسافر، قال والله ما أدري. وش بتروح عليه؟ قال ما أدري. إلى أين تذهب؟ ما أدري. كل الأسئلة ليس لها جواب عنده. القراءة المنهجية فيها جواب لكل سؤال، في فنون محددة، في فترة محددة، وفي كتب محددة، وفي منهجية محددة، وفي أساليب محددة، فكلها الرؤية فيها واضحة. الآن إذا أراد الواحد يسافر إلى مكة مدة شهر أو شهرين، تجد يستعد لهذه الرحلة استعدادات كثيرة مالية، وأيضا استعدادات بالأغراض والحاجات والتذاكر والسكن وما إلى ذلك، وهي رحلة مدة شهر. طيب طلب العلم رحلة طويلة تستمر مدة يعني أحيانا 5 سنوات وأحيانا 10 سنوات، فلا شك أن هذه تحتاج إلى خطة، تحتاج إلى منهجية، تحتاج إلى ترتيب، تحتاج إلى أساليب، تكون هذه كلها واضحة عندك ومكتوبة ومقننة ومضبوطة حتى تمشي على طريقة مناسبة بإذن الله ثم تصل في النهاية. ولذلك الأخوان اللي عندهم منهجية وصلوا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لو لاحظتوا مدرسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوم كان حي، وثم استمروا بعد ذلك بعد حياته طلاب على هذه المنهجية، خرجت علماء لأنها كان فيها منهجية واضحة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان كأنه جامعة، يدرس عنده كثير مفنون في كتب محددة، فيه متون تشرح، ثم في النهاية الطلبة يتقنون أيضا هذه المتون ويقرؤون هذه الشروح، وتجدهم ما شاء الله متميزين في هذا الجانب. لاحظ طلاب الشيخ ابن عثيمين هم الذين لهم أثر بارز في الساحة العلمية. يقول ما رأيكم يا شيخ في من يزهد في المنهجية في طلب العلم ويقول أن ما هذه الكلمة غير واضحة، أن تأخذ مثلا في كل فن وتقرأه على شيخ؟ نقول طبعا القراءة على مشايخ لا شك أنها أفضل طريقة، لأن من كان شيخه كتابه، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فقراءة المشايخ لا شك أنها تفتح مغاليق العلم وتوضح لك المبهمات وتزيل عنك الإشكالات وتقرب لك العلم وتسهل عليك، ثم تجمع معها أيضا طرق أخرى. القضية ليست قضية تعارض.